بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها الأخوة الخطباء والأئمة والمؤذنون، نرحب بكم في هذه الليلة المباركة في اللقاء مع سماحة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وفي هذا المقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة نجران. نرحب بكم أجمل ترحيب، وندعو فضيلة شيخنا ليسمعنا ما يهمنا حول واجبات الخطيب والإمام والمؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني معتبط باللقاء بإخواني من أئمة وخطباء ومؤذني المساجد في هذه المنطقة، لأن مهمتهم مهمة عظيمة، فهم بحاجة إلى التشجيع والإعانة والتشاور كل ما فيه إتمام هذا العمل الجليل وفيه أداءه على خير وجه. فإن هذه الأمور الثلاثة، الإمامة، الخطابة، الأذان، أمور عظيمة وفيها خير كثير وفيها أجر عظيم لمن قام بها حسب استطاعته ومقدرته، وفيها إثم عظيم لمن تساهل أو فرط في حقها، لأنها أمانة عظيمة، وهي أيضا فرصة لمن يريد الخير، الترغيب في الخير، وأن يكون قدوة وإماما في الخير، فيها مصالح عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم خص الأئمة والمؤذنين، خصهم توجيهات مما يدل على أهمية هذا الرفق العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن بمعنى أنه يضمن صلاة من خلفه، ضامن بأن يكملها ولا ينقص منها شيء، هذا الضمان. ما معناه الكفالة والتكفل بالشيء، أن تحافظ عليه وأن تقوم به وأن توديه على الوجه له. الإمام ضامن صلاة من خلفه، فإذا حصل فيها نقص بسببه هو يتحمل، وإذا حصل فيها اقتداء وإتقان فهذا في ميزان حسناته. قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، يعني يصلون بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. والمؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على الوقت، لأنه يتعلق بأذانه أمور عظيمة، يتعلق بأذانه الصيام، من يصوم فرضا أو نافلة أو قضاء، ويتعلق بأذانه الصلاة لأنه يخبر عن دخول الوقت، فهو مؤتمن على دخول الوقت بأن يراقبه ويتقيد به لئلا يغلط الناس في عباداتهم فيصوم بعد وقت الصيام، يتأخر بالأذان عن طلوع الفجر، فيأكلون ويشربون أو يجامعون زوجاتهم في نهار رمضان بعد طلوع الفجر إذا تأخر، أو يصلون قبل دخول الوقت إذا تقدم قبل دخول الوقت بسائر الصلوات الخمس، فعليه أن يتقيد بالوقت ويلاحظ الوقت، لأن بعض المؤذنين يغفل عن ذلك أو يتهاون به ويظن المهمة أن يؤذن بس، ولو فات الوقت أو تقدم على الوقت لا يهمه ذلك، ولا يدري ماذا يترتب على أذانه. فعلى المؤذن أن يلاحظ ذلك تمام الملاحظ. وكذلك على الإمام ألا يشق على المأمومين، أن يراعي أحوالهم، فلا يقدم الإقامة فيحرم الناس من إدراك الصلاة أو بعضها، ولا يؤخر الإقامة فيشق على الناس القادمين الآتين مبكرين، شق عليهم كبار السن، بل يعتدل بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، مراعاة لأحوالهم، يتأخرون للوضوء، يتأخرون لبعد المسافة، يتأخرون لمشقة المشي، وإن ذلك من الأعذار، فيراعي أحوالهم. أما إذا تأخروا كسلا فلا، هؤلاء لا ينظر لهم، لا ينظر للكسالى، إنما ينظر إلى أصحاب الأعذار الذين تأخروا بسبب أعذارهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراعاة المأمومين في الصلاة، فقال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، راعي توسط بين التطويل المثقل وبين التخفيف المخل، يراعي الصلاة فلا ينقص منها شيئا بالتخفيف، ويراعي أحوال المأمومين فلا يثقل عليهم بطول القراءة طول الركوع أو للسجود غير ذلك. ولما حصل من أحد الصحابة ومن أفاضل الصحابة لما حصل منه أنه طول على الناس القراءة وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، مع حب الرسول صلى الله عليه وسلم له طول، وشكاه بعض المأمومين لأنه قرأ صلى بهم العشاء وقرأ بهم سورة البقرة أول عليهم، شكاه بعض المصلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه، قال أبتان أنت يا معاذ؟ قال إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم كذا وكذا وكذا. الإمام يتوسط في صلاته فلا يطيلها إطالة تشق على المأمومين، ولا يخففها تخفيفا يخل بالصلاة، يتوسط في ذلك. وهذا أمر يغفل عنه بعض المأمومين، بعض الأئمة وفقهم الله، فهو إما أن يطيل وإما أن يخفف بدون ضوابط. فهو مسؤول عن المأمومين، لا ينفرهم أيضا بالتطويل أو ينفرهم بالتأخر في إقامة الصلاة أو بغير ذلك من الأقوال والأفعال، بل يرغب المأمومين وينشطهم على حضور الصلاة، ولا ينفرهم بما يخالف السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الخطيب في الجمعة أو في الأعياد عليه كذلك أن يراعي أحوال المأمومين، فلا يطيل عليه الخطبة إطالة تشق عليهم كما يفعل بعض الأئمة فيطيل الخطبة إلى نصف ساعة أو إلى ساعة أو بعضهم إلى ساعة ونصف، فهذا غلط، لا يجوز هذا. كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات، لا يطيل الخطبة عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يجزل الخطبة بألفاظها وإلقائها، يهتم بإلقائها حتى كأنه منذر جيش إلى خطر، على صوته أحمر وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لأنه بذلك يؤثر على المأمومين، إذا ألقاها بقوة فإنه يؤثر على المأمومين، أما إذا ألقاها بكسل وتباطؤ فهذا ينوم المأمومين، ينامون ولا يستمعون له، فليعطي الخطبة حقها في الإرض. وهذا لا يتأتى مع التطويل، إذا طول ما يتأتى أن سيلقيها على الصفة المطلوبة لأنه يتعب، أما إذا اعتدل بالخطبة فإنه يستطيع أن يلقيها بقوة. كذلك من حيث موضوع الخطبة، فإن الخطيب يهتم بحاجة الناس وبالوقائع التي تحتاج إلى تنبيه، يهتم بها وينبه على الأخطاء ويعلم الجهال بخطبته، أما أن يطيلها بأمور لا تمت إلى الحاضرين بصلة وليست من اختصاصهم، أخبار العالم وما يجري في العالم والدول هذا ليس من شأنهم، من شأنهم أن تنبههم على أخطائهم، أن توجههم إلى الخير، أن ترغبهم، أن تعلمهم ما يجهلون. هذا المطلوب، هذا هو المطلوب من الخطبة. كلمات معدودات جزلة مختصرة تفيد السامعين ولا تشق عليهم. أيضا إذا أطلت على المامومين الخطبة فإنهم لا يدرون ماذا تقول، يملون ولا يتابعونك، بخلاف ما إذا اختصرتها واعتنيت بها ونسقتها وحررتها فإنهم يستمعون إليك ويستفيدون. فهذا أمر يجب مراعاته على الخطبة وفقهم الله. فإن خطبة الجمعة ليست مجرد كلام يقال، وإنما هي تعليم وموعظة ونصيحة وتنبيه، يخرج السامع وقد استفاد، قد استفاد من هذه الخطبة. والخطبة هي درس الأسبوع، وهي ينتظرها الناس باهتمام، فإذا اعتني بها واستعد لها فإن الناس يستفيدون ويتقبلونه، ويخبر بعضهم بعضا لما سمع، وحتى يخبر بيوتهم ومن في بيوتهم بما استفاد من هذه الخطبة. فعلى الخطيب أن يهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا، ويهتم بالخطبة ويحررها. إن كان عنده استعداد لتحضير الخطبة باجتهاده ومقدرته هذا شيء طيب، وإن لم يكن عنده قدرة في تحضير الخطبة لا بأس أن يرجع إلى الخطبة المحررة المفيدة ويستفيد منها، أو يختار منها ويلقيها على الحاضرين بعدما يكرر الخطبة في نفسه وفي فراغه، حتى يلقيها عن فهم وعن وكذلك عن إتقان في اللفظ وسلامة من اللحن اللغوي. فإن الحاضرين وخصوصا المتعلمين إذا سمعوا غلطة من الخطيب في النحو انصرفوا عنه، الغلطة الواحدة تقلل من اهتمامهم بخطبته. أما إذا كان الخطيب يلقيها بأسلوب عربي فصيح وسلمت من اللحن والخطأ فإن هذا يرقبهم في الإصغاء والإقبال عليه على الخطيب. وإذا كان الخطيب ليس عنده شيء من علم النحو، أو ليس عنده إتقان من علم النحو، فعليه أن يستعمل الشكل، يشكل الخطبة، يضع علامات الرفع وعلامات الجزم وعلامات الخفض وعلامات تمام، شكل الخطبة علشان يسلم من الخطأ في اللفظ. فالخطيب عليه أمر، عليه مسؤولية عظيمة في الخطبة وإعدادها وإلقائها واختيار الموضوع المناسب لها، ويراعي الحاضرين عنده ومستواهم أيضا، لا يأتيهم بأشياء لا يفهمونها أو بعيدة عن مداركهم. أنت تخاطب الحاضرين فأتي بشيء يفهمونه وسهله لهم، هذا هو المطلوب من الخطيب. فعلى الجميع أن يهتموا بما حملهم الله سبحانه وتعالى من المسؤولية ويبشر بالخير العظيم والإمامة والخطابة دعوة إلى الله عز وجل. كذلك الأذان دعوة إلى الله، قيل في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالوا المراد به المؤذنون لأنهم يدعون إلى الله، يدعون يقولون حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه دعوة، فهم دعاة إلى الله عز وجل. فكيف بالإمام وكيف بالخطيب؟ هؤلاء لا شك أنهم في مجال دعوة وفرصة لهم، حضور الناس واجتماع الناس فرصة لهم أنهم يدعونهم إلى الله ويفقهونهم في دين الله وينبهونهم على الأخطاء التي وقعت منهم أو من غيرهم، فرصة عظيمة. وهذا من الحكمة في شرعية الخطبة في كل أسبوع، لأن الناس بحاجة إلى التنبيه دائما وأبدا، وإلى التعليم وإلى الموعظة وإلى التذكير، فهم بحاجة إلى ذلك. فيجب العناية بشأن الخطبة إعدادا وموضوعا وإلقاء واختصارا، هذا كله من آداب الخطيب. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.